السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. هذا الحديث قولي منه صلى الله عليه وسلم، وفي سنده شيء، فهو حديث ضعيف، لكن يعبده ويقويه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سافر للحج ولغيره من الأعمال والجهاد في سبيل الله، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى جمعة في سفره، فأخذ من هذا القول والفعل منه صلى الله عليه وسلم، والفعل يعضد القول، وإن كان القول في سنده ضعف لكن يعضده ويقويه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فتلخص لنا من هذا أن ستة أشخاص لا تجب عليهم الجمعة، سنعرفهم إن شاء الله في كلام الشارح رحمه الله. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. أشغلنا هذا، لا تشغلنا بشيء، اللي يكون قريب منا لا يتحرك ولا يشيل ولا يشغل الآخرين. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. ولم يذكر المصنف تضعيفه في التلخيص، ولا بين وجه ضعفه. وإذا عرفت هذا فقد اجتمع من الأحاديث أنها لا تجب الجمعة على ستة أنفس، ستة أشخاص لا تجب عليهم الجمعة، سنعرفهم إن شاء الله، وهم الصبي، وهو الصبي من كان دون البلوغ. وهو متفق على أنه لا جمعة عليه، وهو متفق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. والمملوك، وهو متفق عليه إلا عند داود، وقال بوجودها عليه لدخوله تحت عموم: يا أيها الذين آمنوا. الذي هو العبد الرقيق الذي يباع ويشترى لا تجب عليه جمعة، وأوجبها بعض العلماء عليه، قال: لأنه مكلف ومأمور بالأوامر الشرعية. وهو متفق عليه عند داود الظاهري رحمه الله، يقول إنه تجب عليه مثل غيره لأنه كفرد من أفراد المسلمين. وهو متفق عليه إلا عند داود، فقال بوجوبها عليه لدخوله تحت عموم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. فإنه تقرر في الأصول دخول العبيد في الخطاب، وأجيب عنه بأنه خصصته الأحاديث، وإن كان فيها مقال فإنه يقوي بعضها بعضا. الأحاديث تخصص بعض الأحاديث، وقد يكون الحديث ضعيف لكن فيه ما يعضده، أحاديث أخر كلها ضعيفة فيعضد بعضها بعضا. والمرأة، وهو مجمع على عدم وجودها. الثالث المرأة، الأول الصبي، الثاني المملوك، الثالث المرأة. وهو مجمع على عدم وجوبها عليها. وقال الشافعي: يستحب للعجائز حضورها بإذن الزوج، ورواية البحر عنه أنه الشافعي رحمه الله يقول: يستحب للعجائز النساء الكبيرات، وأما الفتيات الصغار والشابات فلا يحسن أن يحضرن لأنهن قد يسببن إثارة الفتنة. ورواية البحر عنه أنه يقول بالوجوب عليهن، خلاف ما هو مصرح به في كتب الشافعية. والمريض فإنه لا يجب عليه حضور. الرابع المريض لا يجب عليه صلاة الجمعة. فإنه لا يجب عليه حضورها إذا كان يتضرر به. والمسافر لا يجب عليه. المسافر الخامس الذي لا تجب عليه صلاة الجمعة. والمسافر لا يجب عليه حضورها وهو يحتمل أن يراد به مباشر السفر، وأما النازل فيجب ولو نزل بمقدار الصلاة. وإلى هذا ذهب جماعة من الآل وغيرهم، وقيل لا تجب عليه لأنه داخل في لفظ المسافر، وإليه ذهب جماعة من الآل أيضا وهو الأقرب. والأقرب أن المسافر لا تجب عليه، وإن كان هذا الحديث فيه مقال، لكن يعضده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سافر للحج ولغيره وللغزوات، ولم ينقل عنه أنه صلى جمعة في سفره. لأن أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه، ولذا لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعرفات في حجة الوداع لأنه كان مسافرا، وكذلك العيد تسقط صلاته عن المسافر، ولذا لم يروى أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد في حجته تلك. وقد وهم ابن حزم فقال إنه صلاها في حجته وغلطه العلماء. السادس ممن تجب ومن لا تجب عليه صلاة الجمعة أهل البادية، وهم النقل والرحل وأهل الخيام والعمد، هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة لأن الجمعة لا تجب إلا على قوم مستوطنين في بنيان يشمله اسم واحد. السادس أهل البادية، وفي النهاية أن البادية تختص بأهل العمد والخيام دون أهل القرى والمدن. وفي شرح العمدة أن حكم أهل القرى حكم أهل البادية ذكره في شرح حديث لا يبيع حاضر لباد، بقوله لا يبيع حاضر لباد، هذا غير يختلف. إذا لو جاء صاحب القرية مثلا إلى المدينة فلا يتعرضه صاحب المدينة، وأما أنه قال إنه تسقط عنه الجمعة وهم مستوطنون في بلد واحد فيه بنيان ومساجد فلا يجوز تخلفهم عن صلاة الجمعة، وإنما أهل البادية أهل الخيام والعمد النقل والرحل من مكان إلى مكان يتتبعون مواضع العشب والقاطرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.